الشيطنه احنا مش هنتكلم قوي عن اليمين، خليها ان شاء الله مره تانية نتحدث بقى عن اليمين، نجيب الانترودكشن بتاع الكتاب كله اللي بيتحدث عن اهم المبادئ والافكار اللي بتحكم اليمين، الخمسه حوالي خمسه او سته. لكن احنا هناخد الجزء المتصل بالعرض اللي احنا عرضناه النهارده، وهو الفصل بتاع الازمات النفسيه. الشيطنه ليها خطوات، ان انا اعمل شيطان. ايه هي الشيطانة؟ ان انا ابدأ اعمل شيطانة لجماعة او تنظيم او كتلة من الناس، اي حد عايز اعمل شيطانة لمجموعة من الناس، مجموعة من البشر، والمجموعة دي عايشة معايا او ضدي او عدو او كذا او كذا. ليها بتستخدمات في الحروب وتطبيقات في الحروب كتيرة جدا وكبيرة جدا ومهمة جدا. الديمونيزيشن دي مهمة جدا جدا في الحروب ودراساتها. يعني لما كنت بعمل كتاب محاججات المعوقين كان في الحاجات في الكتاب جزء كده كنت عمال اضطر ادرس فيه علم نفس الحروب، وكان من الحاجات اللي بتتقال في علم نفس الحروب كنت اول مره اسمع ديمونيزيشن مثلا، الحاجات دي كلها كان في الشيطانه الديمونيزيشن، الحاجات دي كلها كانت اول مره اسمعها وايام ما كنت بحضر كتاب محاججات المعوقين. ببساطه اليمين الامريكي مجموعة من المعتقدات الغريبة المختلطة. يعني مثلا هتلاقي في حاجة مشهورة قوي، اليمين الامريكي ضد النسوية وشايفها مؤامرة، وهتلاقي حاجات زي كده تمام. واليمين الامريكي برضو ليه نشاط كبير جدا ان تمكين المرأة من التصويت مثلا اي في القرن ال 19، وكان ليه نشاط يعد من اسس الحركة النسوية. عشان كده بقول لكم مشكلة الدنيا في امريكا انها معقدة لدرجة ان انت احيانا تحس بجنان. يعني ازاي مثلا اللي هو مصنف ان هم بتوع حريات نلاقيهم ان هم عملوا مذابح وعملوا اجرام والتانيين كانوا ضدهم، ثم ان دول اليمنيين نعتقد ان هم بتوع الدوله، لا ده ضد الدوله وبيتكلموا عن نخبه متامره عليهم وحاجات زي كده. فالدنيا هناك مش سهله فعلا. الوضع هناك في امريكا قاره كامله صعب ان انت تفهم كل تفاصيلها. تصور اليمين الامريكي الشائع ما بينهم، مش كل نفس التصور لكن الشائع، هو ان في نخبة بتقود امريكا وبتقود العالم. هذه النخبة بيقودها اليهود، وهم اللي بيحكموا العالم اليهود دول، وبيساعدهم البيبول اوف كلر اللي هو الناس ذوي الالوان، اللي هو يعني اي حد مش ابيض بالنسبه لهم دول مش بشر نفس، يعني مش بشر قوي، يعني ما بيعتبرهمش بشر قوي. طبعا ما بقول لكم ان دول اكتر المسيحيين متعصبين، فانت تيجي تقول طب ما المسيح يا ابني، يعني في حاجات بيناقشوها لما دخلت منتدياتهم منطقيه جدا وتلاقيها مش ما يعرفوهاش. مثلا زي ان حد بيتكلم مثلا بيقول لهم انتوا تعرفوا ان المسيح لونه اوليف او لونه زيتوني كده او كده زي بتوع الشرق الاوسط، انتوا ازاي يعني انتوا بنظريتكم انتوا المسيح اللي انتوا بتعبدوه رسمين صورته ان هو واحد ابيض وشعره اشقر؟ قال لهم ده مش مستحيل، دي تبقى الصوره بتاعه اليهود الاصليين بني اسرائيل الاصليين، صوره شرق اوسطيه تماما، مش ممكن تكون بهذه الصوره. حاجه مبدئيه بديهيه تلاقيها مفاجاه عنده، وتلاقي التانيين عاملين نبهوهم ليها وكان يعني اكتشفوا حاجه كبيره. فبقول لكم هي عقول متناقضة. مشكلة اليمين ده ان فعلا بتلاقي خطاب متعصب وغبي ولا يفقه شيء، كمان غبي. يعني عايز اقول لك شوف اغبى ناس عندك ممكن تعتبرهم ان ايه ده حتى دول مش عارف ايه، لا ده اغبى ليفل ممكن تشوفه في حياتك، ليفل من مجموعة معتقدات مركبة ومعقدة. ومشكلة ان هم في خداع حاصل، يعني في حاجات بيقولوها صح لكن بيحطوا عليها شطة وبيحطوا عليها بهارات تلاقي حاجة تانية طالعة خالص وحش تاني. يعني كل من اليهود مسيطرين على رؤوس المال في العالم، وان لم يكن ما كانش الكلام ده مطلق طبعا بهذه الصورة، لكن فعلا في قسم او جزء كبير من المال في العالم، في دورة المال والاعلام في العالم متحكم فيها اليهود. يعني الحاجة دي لا ينكرها احد، انما دول ما بيصوروهاش كده، دول بيصوروها ان في زي مجلس سري عالمي، حاجه زي الماسونيه كده، او احيانا بيقولوا الماسونيه صراحه حاجات سريه وعالميه. هذه التنظيمات السريه اللي بيحكمها اليهود هم اداه للشيطان، وبيستخدموا معاتيه اللي هم مش بشر، اللي هم الناس اللي مش بيض العرب المسلمين الأفارقة الآسيويين كل الناس اللي مش بشر دول بيستخدموهم لتحقيق أهدافهم السرية والخبيثة، وهم اللي مسيطرين على النخب في الولايات المتحدة الأمريكية. دي حاجات التصورات بتاعتهم، تمام. وإيه المؤامرة الكبرى؟ إن هم بيسرقوا، غير إن هم بيتحكموا كمان بيسرقوا أهم حاجة أموال دافعي الضرائب، بيسرقوا الفلوس بتاعة الناس عشان هم يعيشوا كنخبة، يعيشوا لهم السيادة ولهم السيطرة على العالم كله. يبقى الهوية المسيحية دي حاجة، خاصة الناس اللي عندها هوية مسيحية من تعرفين الوايت سوبريماسي، عقيدة التفوق الأبيض دي واليمين مظلة واسعة فيها ملحدين وفيها مسيحيين وفيها كل حاجة، فيها بكارية لوطية وفيها لوطية كمان. لكن أنا بتكلم على الأغلبية، الأغلبية لا، مسيحيين متعصبين، مسيحيين وطنيين متعصبين، بروتستانت كمان يعني، عايز تدقق قوي يعني، تمام. وكارية طبعا اللوطيين وأعداء اللوطيين. الهوية المسيحية بيتكلم على ان اليهود حلفاء الشيطان اعراق غير البيضاء ليس بشرا كاملين. على مدار تاريخ طول الكتاب في مبدأ رئيسي بيشوف، يعني الكتاب بيبدأ من القرن ال 18، هتلاقي ان في حاجة رئيسية من القرن ال 18 19 ال 20 حاجة ثابتة، حاجة ما بتتغيرش، وهي الاسكيب جوت والديمونيزيشن. ايه هي الديمونيزيشن؟ الديمونيزيشن ان هم بياخدوا مجموعة، هذه المجموعة يبدأ تتشيطن، يبدأ يعمل حركات شيطنة لهذه المجموعة، ثم بعد ما يحصل شيطنة يبدأ بيساعدهم ان هم يعملوا الاسكيب جوتنج، ياخدوها ككبش فداء. الشيطنة لها خطوات هتلاقوها في علم نفس الحروب والعلم النفس السياسي والجزء بتاع علم نفس الحروب تحديدا. الشيطنة لها خطوات، الخطوات هنستعرضها حاجات الحلقة نظرية أكتر منها إن هي نشوف التطبيقات العملية، لكن كان ثابتة على مدار التاريخ الأمريكي إن الشيطنة بتستعمل بصورة دائمة بيتغير. يعني مثلا في القرن 19 قعدوا كانوا شيطانين الكاثوليك المهاجرين، قعدوا يقولوا دول ناس مخادعين كده وناس كاثوليين وبتاع، فكانوا شيطانوا الكاثوليك اللي جايين من أوروبا، ثم بعد كده هيبداوا شيطانه في مرحله من مراحل الصينيين وهيعملوا كروسيد في ده كان ده في القرن 19 عشان ما حدش يتكلم على الصينيين دلوقتي او حاجات معاصره، لا ده في القرن 19 في مرحله من المراحل قعدوا كان في شيطانه على الصينيين نفسهم. دايما الشيطانه كانت بتحصل وسكيب جوتين كان بيحصل لجماعه عرقيه مختلفه عن الشخص الابيض المسيحي الامريكي الوطني البروتستانتي، دايما كان يحصل حاجه زي كده. فحاجه ثابته من ثوابت اليمين على مدار التاريخ بتاعه، على مدار التاريخ الامريكي، ان شيطان مجموعه ويلبسها القضيه كلها ويعمل لها اسقاط العقد النفسيه بتاعه في مفهوم الاسقاط اللي احنا شرحناه في الازمه النفسيه. معركه ارمجيدون مثلا من الحاجات الثابته عندهم، وهي بيشوفوا ان معركه ارمجيدون تصورهم ليها هي معركه اعراق، ريس وور، مش معركه اديان، لا معركه الارمجيدون اللي هي المعركه النهائيه اللي بتحصل في الاخر في من اللي احنا بالنسبه لنا من علامات القيامه، هو بالنسبه لهم ارمجيدون دي حرب اعراق ما بين الابيض البيض والالوان الناس الملونين واليهود والمسلمين وكل الناس التانية في ناحيه، والشخص الابيض المسيحي الاوروبي بيحاربه، عشان برضو تشوف التصورات شكلها قد ايه غريب جدا. اول خطوه من الخطوات اللي بتحصل ان بيستهدفوا مين التارجتد بتاعنا، مين التارجت بتاعنا اللي احنا بنستهدفه عشان نعمله، يكون ناس مهمشين، الناس الكاثوليك اللي جايين من بره دول، هل دول مسيطرين، هل دول كتير، لا قليلين. فهل اليهود يعني بلاش اليهود، هم هنجيب اليهود دلوقتي في حاجه ثانيه، لكن الصينيين في القرن 19 كانوا كتير قوي مسيطرين كده وحاجه زي كده، لا بس هم تارجتد. هتفهمك مثلا الكويت اللي بيحصل في الكويت، هم ليه تارجت للمصريين، مصريين كتير جدا في الكويت، وبدا يبقى تارجتد ان هو يتطاول عليه، يحرض الناس عليه، وفي تحريض كبير على المصريين. المصريين برغم كل الوجود ده ما لهمش الدول، يعني عايز اقول لكم هذه الدول ليس لها تمثيل للناس بتوعها، هتمثل ناس اجانب، فبالنسبه لهم الناس كتير جدا ومع ذلك مهمشين. المصريين والعرب في كافة الدول الخليجية مهمشين، النظام الكفالة والأنظمة بتاعتهم لا تسمح أصلا بأي حاجة جاية من بره إنها يكون لها أي حقوق، مش هتكلم عن حقوق سياسية بس، أنت الحقوق بتاعتك تكاد تكون منعدمة نظريا، لا في لك حقوق قد كده وعمليا شبه منعدمة، انت عبد هناك. عشان كده نظام الكفاله انا فاهم ليه مش سهل ان هم يسيبوه، انت كمصري بتمضي على كفاله، انت بتمضي على نظام، هذا هو ميراث العبيد، هو بيتعامل ميراث عبيد يعني مش لا اكثر ولا اقل، والكلام بالصريح والمفتش، انت ميراث عبيد، هم بيستخدم بيشتري عبد بس بنظام بلاش النظام القديم ده، لا عبد بطريقه غير شرعيه يعني، بلاش النظام الشرعي ده عبد، انما هو انت لما يبقى مقيد انك لا تسافر ولا تتحرك ولا تفتح حساب ولا تعمل اي حاجه لما واحد يوافق عليك، هذه هي ده نظام العبيد، مقيد ان انت ما تجيبش زوجتك يا راجل تعيش معاك الا لازم هو يوافق ولازم الدوله توافق، عبد مالكش اي حقوق. فالانظمه الخارجيه هذه الانظمه عايشه على العبيد، فلما تيجي تارجت حد مهما يكون حجم هذا الحد كبير فهو مهمش، وده اللي بيحصل في الكويت مثلا دلوقتي. ليه اتحطيت تارجتد كمصريين؟ عندهم ازمات، عندهم اي حاجه، بس المهم اتحطيت تارجتد لان هي فيها مهمشه سياسيا مهما كان حجمهم كبير، حجمهم كبير جدا، فيظهر كان دول ناس كتير جدا ومؤثرين، لكن في الحقيقه هم مش مؤثرين، هم صفر على الشمال في المعادلات السياسيه والاجتماعيه في الكويت. صفر على الشمال برغم الحجم الضخم جدا للمصريين هم مهمشين. فهي دي تتولد الازمه، هو وضعهم مهمشين ولا وضعهم مسيطرين؟ لا هم مهمشين سياسيا. مهمشين سياسيا واجتماعيا. ومع ذلك تواجدهم الضخم بيخليهم حاجه موجوده في المعادله مش عارف تتخلص منها. فيجي بقى اي حد كويتي او خليجي يبدا بقى اللي هي المفاهيم الوطنيه والقوميه والحاجات دي كلها، انا مش عارف هو ده زي، لا مش زي، ده مش زي، ده مش بني ادم زي، ما هي العنصريه اللي موجوده في امريكا دي 1/10 من العنصريه الموجوده في الخليج، ده مش زي، ده مش المصري، ده مش زي، انا كويتي اعلى، انا حاجه تانية، تمام. وثم ان المصريين كتير، طب انا بالقانون انا دول مهمشين، هم دول مهمشين سياسيا واجتماعيا ولا دول مسيطرين سياسيا واجتماعيا وبيكلموني من موطن قوه، بيكلموني كاصحاب بلد وبيكلموني باريحيه مفيش اذلال كده ولا خنوع ليك، انا مش عارف اتعامل مع المصريين دول ازاي. فيبدا فكره ان يبدا عايز يتحرش بالمصريين، عايز غضبان متازم، عايز يشتمهم ويهنهم، بيتارجت الفئه دي ويبدا يعمل ديمونيزيشن. بقى ايه الديمونيزيشن؟ بقى الديمونيزيشن ان انا بحشد المهمشين دول، بحشد مهمشين عندي انا، بمعنى انك ممكن تلاقي الطبقه الاميريه في الكويت، الطبقه الغنيه والناس العاليه الاغنيه والكويسين، ممكن ما تلاقيهمش عندهم ربع العنصريه بتاعه الناس اللي هم في الطبقه الوسطى والفقيره في الكويت. دي مبدا مهم، ان التارجت من ناحيتي انا بقى، انا بتارجت مين عندي في الخطاب بتاعي، الخطاب الشعبوي واليميني، بتارجت بستهدف اللي هو ايه، اللي هو من الطبقه الوسطى او الطبقه الفقيره. ليه؟ بقى بوريله ان دول واخدين حقوق ودول كبير ودول مسيطرين وحاجات زي كده، فطبعا هو حاسس مين اللي هو ظالمه، هم الطبقه دي، الطبقة المصريين دول هم اللي ظالمينك، في أمريكا اليهود والعرب والمسلمين والملونين السود هم دول اللي ظالمينكم، فهو ده مبدأ عشان أخليه أحشده ضدهم، أبدأ أعمل ولاء وبراء. الولاء والبراء ده حاجة أساسية في السياسة، وفي علوم السياسة بتدرس، لا تدرس ولاء وبراء بمصطلح شرعي، لكن هتلاقي دايما مصطلح نحن والآخر، مصطلح الدولة والمواطن والأجنبي. دي مصطلحات أساسية في العلوم السياسية وفي السياسة الواقعية من قبل ما تطلع علوم سياسية، تمام؟ الولاء والبراء اللي أنا بصنعه إن أنا ببدأ أعمل المهمشين بتوعي والناس بتوعي نبدأ يبقى إحنا الخير وهم الشر. دي أول خطوة من خطوات الشيطنة، أول حاجة إن أنا أبدأ أحشد واستهدف الناس المهمشين عندي او الناس الطبقات الوسطى، احشدهم ان احنا الخير، احنا الصح، احنا اهل البلد، احنا المواطنين، احنا اي حاجة، اي حاجة كويسة. وهم الحاجة الوحشة الاجانب اللي واخدين حاجة، اللي واخدين حاجاتنا، اللي وحشين، اللي ريحتهم وحشة، اللي مش عارف ايه. اول حاجة في كل الخطوات دي كلها في الشيطنة ان انا ابدأ اعمل ايه، احط الفارق الولاء لنا، اعمل ولاء هوية لنا وبراء منهم ان دول انصار الشيطان، دول اللي المفروض مش تبعنا خالص، دول اعدائنا. فلو عملت ولاء وبراء بين المسلمين وبينهم وبين بعضها وصنعت ولاء متخيلة، عملت اعداء. الاندية ده الاهلي، ده الزمالك، دول اعدائنا، مش ممكن دول السبب. الزملكاويه بالنسبه لهم الاهلاويه دول هم اللي سايبين، مش خليني الزمالك ما بياخدش بطولات، حتى في انديه الكوره، حتى في كل حاجه في حياتك. تاني حاجه بقى دي ما تحصلش في ولا بدات تحصل حتى في انديه الكوره، بس تبدا تحصل. الديمونايزيشن انا بسميه نزع الانسنه، نزع الانسنه او اوبجكتيفيشن. يعني ابدا اتعامل مع الناس دي مش انها بشر، يعني اقول عليهم الخرفان، اقول عليهم المعيز، اقول عليهم ما خلهمش بني ادمين، اللي ريحتهم وحشه، الانتان، اللي مش عارف ايه. شفت البنت اللي هي في الكويت لما جايه بتكلم على البنجله وطالعه، ايوه التشيع صح او التشيء، فطالعه عامله دايما ريحتها وحشه، ودول والله ريحتهم وحشه وبتاع. الفكره بتاعت ان انت تبدا تتعامل مع كل مع فئه من الناس، مجموعه من الناس، ان هم شيء، اشياء مش بشر. الديمونايزيشن دول اشياء مش بشر، ودي بحاجه من اهم الخطوات او الخطوه الثانيه في الشيطنه، ان ابدا ما بتعاملش معاهم ان دول بشر ولهم حياه ولهم ومختلفين عن بعض ومش كلهم حاجه واحده وحاجات زي كده. كل دول مش بشر، فدي النزع، هدم الانسانيه. صحيح هوليود طبعا استاذه في علم النفس، يا جماعه هوليود اساتذه علم نفس، يا جماعه هوليود كان اللوطيه قدرت تطبعها في 15 سنه بالافلام والمسلسلات. متخيلين حاجه ضد الانسانيه كلها في 15 سنه، خلوا الناس بعد ما كانت ضدها والمعدات كلها ضدها اصبحت المعدات معاها. يعني دي انتوا متخيلين عملت ايه؟ هوليود دي جباره، جبابره علم نفس. يعني الفكره بتاعت ان انا اعمل تنميط، ستيريوتايبنج طبعا الحاجات الرئيسيه، وثم بعد التنميط اعمل اوبجكتيفيشن تشيء، وبعد كده اعمل ديهيومنايزيشن اللي هو هدم الانسانيه. دول مش بشر، دول مش انسان، دول المرادف بتاع مثلا كلمه في الكويت، مثلا كلمه مصري المرادف بتاعها قاذر، شتيمه، بنجاله شتيمه، كذا شتيمه. فاهمين الفكره دي؟ ان انا بعمل اوبجكتيفيشن وديمونايزيشن، خلاص خلاص ده مش بشر. كل ما انت هتشوفهم هتتعامل معاهم دول كذا، وتستخدمها جماهير الكوره، وتشوف انت في جماهير الكوره وهي عماله كائنات ممكن نستغنى عنها، ممكن نستغنى عنها. دي حلو التعريف ده اللي اخويا هنا كاتبه، الكلمات كائنات يمكن الاستغناء عنها، كان كيس زباله، كان مثلا كوبايات. ده والله النهارده تم اعتقال 500 واحد من دول وتم اعدامهم عادي، كانك سمعت عن خبر اعدام الكلاب السعرانه في البتاع. طب كل واحد من دول يا ابني، دول ناس وعندهم ما فيش، مش دول عباره عن كلاب تم اعدامهم. ودي استخدمتها طبعا اشهر نموذج في التاريخ كان النازيين، استخدموا الموضوع ده بطريقه فظيعه، طريقه اعلى مستوى ممكن. ومن النازيين جت وتوارثنا عندنا هنا في مرحله من المراحل مساله تصوير اليهودي بهذا الشكل، تصوير اليهودي بهذا الشكل. احنا خدناها انا يعني لما تيجي تتتبع هتلاقيها من اول النازيين تحديدا، ان انت تصوير اليهودي بشكل، والغربيين على فكره، يعني انت اهل احنا عندنا في التاريخ الاسلامي وفي التراث الاسلامي اليهود له صوره نمطيه لا تتغير. اليهودي لا، ما تلاقيش الصوره النمطيه لا تتغير، بل وهتلاقي مثلا في المشرق، في المشرق العربي غير المغرب العربي، وهتلاقي الصوره مش ما فيش حاجه اسمها تشيء، ما فيش تشيء. ليه؟ لان المسلمين ورثت المبادئ الاسلاميه والافكار الاسلاميه. هتلاقي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مخيريق خير يهود، احسن واحد في اليهود، هنا ما بيتكلمش عن، يعني القران لما بيتحدث عن اهل الكتاب وعن اليهود وكده هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتجد منهم، هتلاقي منهم كذا ومن يودون ومن الغاء. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن السائد فيهم، السائد فيهم تمام، ثم بيحذرك ان ليسوا سواء. جزاك الله كل خير، ليسوا سواء، مش زي بعض، مش كله زي بعض. وهيقعد هيقول لك هتلاقي منهم اللي بيودوا، وهتلاقي منهم اللي العمليه ما فيش اوبجكتيفيشن ولا ديهيومنايزيشن خالص في القران. ليه؟ مشكله الديهيومنايزيشن دي رهيبه، ان انا ببقى عامل حاجز الجماعه دي ما ينفعش يعني ما ينفعش واحد يهودي هيبقى مسلم. اقول لك حتى لو اسلم يبقى يطلع بقى الفكره بتاعت اليهود بتوع الدوله العثمانيه اللي اسلموا عشان يهدموا الدوله من الداخل وحاجات زي كده. صحت ام اخطات هذه الفكره؟ لكن فكره اليهودي اللي حتى لو اسلم اعتبر ان هو لا هو يهودي وما بيتغيرش، هي دي الديهيومنايزيشن. ما بعتبروش انسان، هو شيء لا يتغير، مش ممكن هيبقى كويس. فدي نزع الانسانه دي من تاني واهم خطوه في الشيطان. تيجي الشيطانه الخطوه الثالثه والاخيره، كلهم اشرار، كلهم مجرمين، كلهم مذنبين، اخلص عليهم كلهم. بيستخدموها في فرنسا وبيستخدموها بره فرنسا وبيستخدموها الغرب كله على فكره يا جماعه. من حاجات الغرب، الغرب نظرته احاديه دايما مش مركبه. يعني الغرب ليه نظرته اباديه؟ بيستخدم مش من اكتر، لا يوجد على مدار التاريخ حد استخدم الاباده قد الغرب. دول يا جماعه ابادوا قارتين، ده لو ده القارتين دول كفايه لوحدهم، الامريكتين واستراليا والابادات اللي كانوا عاملين يعملوها في كل حته. دول الفكر الإبادي ده بسبب ان هو الغرب ما تفهمش عقولهم متركبة على الديهيومنايزيشن، ان انا بنزع الانسانية بتاعت من الحاجات اللي لما يجي الغرب يشوفوا هنا في الحروب الصليبية. لما تيجي تقرأ في الحروب الصليبية، حلو الحتة دي، لما تيجي تقرأ هتلاقي الحروب الصليبية في الاول غير في الاخر. مهمة قوي الحتة دي، الحروب الصليبية في الاول غير في الاخر. بمعنى ان الصليبيين في الاول جنب عقليه غربيه محضه، العدو بيقتلوا المسلمين كلهم، دبحوهم، ادخلوا اعملوا فيهم. هتلاقي الحروب في اولها حروب اباديه، ده كانوا بيعملوا اباده، ده مجانين. الحروب الصليبيه في الاخر بدات تاخد الفكر المشرقي، بدات تاخد الفكر المشرقي. في ايه فكر؟ تلاقي صلاح الدين الايوبي انتصر على واحد وبتاع وراح واخده ومسكه قلعه صغير. الله، ده عدو المفروض تبيده هو وكل اللي معاه. لا، الفكر المشرقي ما كانش كده، في انتصارات وما فيش ما لم يستخدم الا هتلاقي المره بتاعت مرات، كم مره حصلت في الدوله الامويه؟ مرات قليله. في المره بتاعت العباسيين ديت، ولذات هذه الجريمه الى هذا اليوم اللي العباسيين عملوها في الامويين. كلنا بنلعن العباسيين اللي عملوا كده، حاجه يعني اجرام ان هو قعدوا يدبحوا ويعملوا اباده للامويين خالص، حتى اطفالهم. فدي حاجه مستنكره ومستقبحه ومكروهه، وكأي حد قارئ تاريخ اسلامي عارف ان العباسيين اللي يقول احسن من الامويين. انا من حياتي كويسه قالها الهامي مره لما قال الدوله الامويه احسن من الدوله العباسيه. الحقيقه ان الدوله العباسيه لو قراتموها يا جماعه هي دوله كانت عنيفه جدا، دوله شرسه جدا وعنيفه جدا. ده الامويين كان معاويه بن ابي سفيان يسمع يراد شتمته ويكبر دماغه. انت بتتكلموا في ايه؟ العباسيين كان حد بيعرف يفتح بقه في عهد العباسيين يطير رقبته على طول، مفيش هزار. عشان كده لما اخد عقيده معينه مين؟ احمد بن حنبل، يتعذب ويفضل في السجون سنين. الدوله العباسيه دوله دمويه جدا، دوله دمويه جدا، الدوله الامويه احسن منها بكتير. اللي يقول لك الدوله المويه لولا الحوادث بتاعت يزيد هذا المجرم ده، الدوله المويه كانت هتحس. والحجاج هم الاثنين، والمشكله الاثنين كونوا الجزء الكبير من الدوله المويه. الدوله المويه ما كانتش دمويه زي الامويه، ما كانتش دمويه زي العباسيين. العباسيين كانوا مجرمين. ليه؟ كانوا بيعملوا تشييق. الامويين ما كانوش بيتعاملوا كده على فكره. يعني تلاقيهم عملوا مذابح وتلاقيهم اكرموا بعد ما عملوا المذابح دي. دايما عندهم المنطق البراجماتي اللي هو كان بتاع معاويه بن ابي سفيان، ابو سفيان نفسه، كان في دايما منطق براجماتي اللي هو انا بعمل فيكم مذبحه عشان اهديكم سياسيا، انا عايز اهدكم. عارفين الفرق ما بين الدكتاتوريه والشموليه؟ ايه الفرق؟ الدكتاتوريه ان انا عارف يا عم ان انت بتقنيش بس اسكت ما تفتحش بقك. الشموليه لا، النظام الشمولي هو بيخليك عايزك من جواك بتسبح بحمده. عايزك تبقى بتؤمن ان الراجل ده هو اللي ما حصلش. الدكتاتورية لا. فعشان كده الانظمة العسكرية في العالم العربي اغلبها انظمة ديكتاتورية مش شمولية. وفي حين انظمة تانية تقول ده انظمة حلوة وبتاع زي الانظمة السعودية يقولك ده انظمة حلوة. لا دي انظمة شمولية على فكرة مش ديكتاتورية. ليه؟ دي انظمة بتهتم جدا بمعتقدات الشعب ان كل الشعب يكون على عقيدة واحدة وهي التسبيح للحاكم. ما بتسمحش ان حد يفتح بقه خالص. وعايزه كله يبقى بجد من جوه. ده يا راجل الناس بتبقى بتسبح بحمد الحاكم ويقبض عليها. ليه؟ اصل ليه لمحت كده اصل حاسس ان من جواه مش قوي. يا خبر ابيض. الانظمه الدكتاتوريه مش كده. الانظمه الدكتاتوريه ما انا اللي هيفتح بقه اضربه. طب لو ما فتحناش بقنا وكلنا بنكرهك او بنشتمك في السر اتحرقوا بجاز. فاهمين الفكره؟ بين كوريا الشماليه والصين طبعا نموذج واضح اللي هي الفرق ما بين الشموليه والديكتاتوريه في العلوم السياسيه هو ده. الشمولي عايزك من جواك مؤمن بيه، الديكتاتوري لا. نرجع لموضوعنا، حته الخطوات حجم مهمشين عندي عشان استهدف مجموعه تانية واعمل ولاء وبراء بيني وبين المجموعه التانية دي. رقم 2 الديهيومنايزيشن، نزع الانسنه، دول مش بشر. رقم 3 كل التانيين دول اشرار مجرمين مذنبين. ففكر ومنطق ابادي. كنا قبل ما عشان ما نسرحش بره الحته بتاعه الصليبيين. الصليبيين لما قعدوا هتلاقيهم في الاخر ما بقوش بيتعاملوا بمنطق ابادي. بداوا يتعاملوا على فكره ايه؟ على فكره ان لا ياخدوا حرب وما يقعدوش. وبعدين واحد زي طلع زي ارناط اللي هو قتله صلاح الدين لان هو كان برضه بيشتغل بفكر ابادي. فحتى الفكر الابادي كان في صليبيين مستنكرين اللي بيعملوا ارناط الاباده بتاعه المسلمين وشايفين ده استفزاز ازيد من اللازم. فكانهم تشربوا المفاهيم المشرقيه اللي الحروب بتاعتها مش حروب اباديه، مش منطق ابادي. اوروبا منطقها ابادي، اوروبا منطقها ابادي. انت عدوي يعني لازم اقضي عليك، عدوي يعني لازم انهيك من الوجود. اوروبا هي جوهرها فرنسا على فكره مش انجلترا. اوروبا جوهرها فرنسا، جوهرتها فرنسا، والسياسات بتاعتها الاقرب للتمكين هو سياسات العالم اللاتيني اللي هي فرنسا واسبانيا والحاجات دي، فرنسا تحديدا. انما تلاقي انجلترا سياسات انجلترا دايما اللعب بالحبال. هم ابو النفاق، ابو النفاق. الفرنسيين لا، الفرنسيين الاوروبي الاوروبي الفرنساوي او الالماني بتاع حرب. بقى الحاجه الثانيه اللي هو منطق الشيطانه ده، وعرفنا قد ايه بيستخدم وبيستخدم في كل حته. الحاجه الثانيه وهي الاسكيب جوت، ماعز الهروب اللي احنا بنترجمها كبش الفداء. كبش الفداء ده انت ربطه بالعقيده الاسلاميه. هو ما عندهمش كبش الفداء، ربطه ان هو الكبش اللي نزل مكان بدل من ذبح سيدنا اسماعيل. عندهم في الاسكيب جوت هذا المصطلح في العلوم السياسيه الغربيه اللي احنا بنترجمه كبش فداء. هم ما عندهمش كبش فداء. الاسكيب جوت ده يمكن لما تفهم ايه هو بالظبط هتفهم هو ليه بيستخدموه باختلاف طفيف عن اللي عندنا. كان اليهود في عهد اسرائيل، في عهد اسرائيل الاول، يجيبوا معزه ويجي الكاهن يقعد يحكي للمعزه دي شرور بني اسرائيل، انتوا احنا عملنا كذا وكذا والناس عملت كذا والناس عملت كذا، ويقعد يكلمها ويحكي لها الكلام ده. وبعد ما يعترف لها بكل هذه الاعترافات يروحوا ماسكين المعزه دي ويروحوا مطلعينها بره المدينه ومهربينها. سكيب جوت، اطلعي بره وامشي. كان عندهم بيعتقدوا ايه؟ بيعتقدوا ان احنا ما دام اعترفنا لها بالاسام بتاعتنا وهي كانها الشيطان وطلعنا الشيطان ده ومشيناه بره المدينه، يبقى كده حسينا ان احنا ايه؟ احنا كويسين وزي الفل وخلاص. بتخفف الازمات النفسيه اللي عندك. بعد ما طلعها بيقولوا موجود في البايبل، موجود في الكتاب المقدس، والطقس ده موجود، ويمشوه على كده. فان المعز الهروب او الكبش الفداء ده عند الفكر الغربي هو حاجه انا بحط لها فكره كبش الفداء. عندنا انا بلبسه المصايب كلها، المصايب اللي هي عندي انا، الاثام اللي هي عندي انا بحطها عليه وعشان استريح حاله نفسيه. ده اختصار معنى اسكيب جوت. هنترجمها دايما من اول دلوقتي كبش الفلتر. طيب يبقى حاجات بقى الخصائص بتاعه السكيب جود ده. الكبش الفدا عقيدة الاعتراف في الكنيسة. انا لما قريت البتاع ده برضو قلت يعني قد يكون عقيدة الاعتراف في الكنائس كامتداد، بس ما اعرفش برضو يعني لازم اقرأ فيها كويس، ممكن تكون كامتداد. حسيت التشابه واضح جدا ما بين مسألة الاعتراف وبعد ما تعترف تحس بان انت خلاص كده تمام وبتاع، فيه تشابه واضح. يبقى اول حاجة ان خصائص كبش الفدا ده انه بيلام على ازمة، بليند، بيلام على ازمة موجودة في المجتمع، أزمة سياسية، أزمة اجتماعية. المهم إن أنا بلبسه هذه، بلومه إن هو السبب. يبقى دي أول خصيصة من خصائص الكبش الفداء اللي أنا اللي هختاره، هي جماعة يتم اختيارها بواسطة الأغلبية لكي تحمل الآثام وتلام على كافة الأزمات، أو حتى على الأقل على الأزمة الكبرى في المجتمع. ده التعريف الـ يعني بالنسبة لي واضح يعني. تاني حاجة السكيب جوترز بقى اللي هم الناس اللي بتمارس فكرة كبش الفداء ده، اولا بيساعدهم ان هم يختاروا كبش فداء في ان هم يونيتي، يعملوا توحد ما بينهم وبين بعضهم. قلنا فكرة الولاء والبراء برضو، الشيطانة والسكيب جود مرتبطين ببعضهم، ان هو يبدأوا يعملوا توحد، وان هو التوحد ده ليه احنا متوحدين؟ عشان احنا اهل الحق، احنا اللي عند احنا الصواب، والتانيين دول هم المجرمين اللي لازم، هم اللي واقفين، هم اللي مبوظين المجتمع ومبوظين كل حاجه. تمام. طيب السوشيال بروبلم بقى اللي هي الازمه او المشكله الاجتماعيه. المشكله الاجتماعيه في السكيب جود دي في النظريه بتاعتها او المبدا بتاعها بتكون حاجه من اثنين، يا اما حقيقيه يا اما مشكله ايماجيني، حاجه متخيله. يعني في نوعين، في سكيب جود بيكون بجد عشان مشكله اجتماعيه حاصله فعلا زي البطاله حاصله، دي حقيقه. تمام. لكن لما يجي يقول لك مثلا يحط في تخيلي ان ده اللي بيحكمنا سود وبتاع وبيحكمنا مش عارف ايه وكذا كذا، والسياسيين بتوعنا دول العبه في ايد ابليس مباشره، هو اللي بيحكمهم، يعني بيتخيلوا ابليس بجد بيديلهم الاوامر. يا جماعه عشان بس الواضح يبقوا متخيلين اليمين الامريكي بيعمل ازاي، بيتخيلوا ان الشيطان بجد بيديلهم الاوامر. تمام. فدي مشكله متخيله، ان اليهود هم اللي بيحركوا، هم اللي بيعملوا كل حاجه في العالم، مشكله متخيله. هو حد يتخيل في لحظه ان اليهود في ايديهم ان يعملوا كل ده في العالم؟ مش مع يعني دي حاجه بقول لكم احنا تورثناها للاسف، يعني في حاجات تورثناها من الحقبه النازيه كده، يعني خاصه ان احنا طلعنا من الحقبه النازيه، طلعنا يعني خلصنا النازيه امبارح الصبح، جالنا اليهود واتبنت اسرائيل. فكان طبيعي ان تنزل الافكار اللي انتشرت عن اليهود في اوروبا في الحقبه النازيه انها تستورد تيجي عندنا. ده اليهود بقوا بيعملوا، خاصه ان واضح ان اليهود كمان ودي اللي هتيجي بقى، اليهود مش مبرئين تماما. الجريفنس يا اما اللايت يا اما ليجت يا اما ليجت. يعني ايه ليجت وليجت؟ يا اما الغضب اللي موجود ده عند هذه الفئة اللي هي بتمارس فكرة كبش الفداء على حد اللي هي مسيطرة اصلا وبتقول لك ده هو ده اللي انا بكرهه، هو ده السبب في الازمة اللي انا فيها. يا اما حاجات شرعية، شرعي ان هم يغضبوا، يا اما مش شرعي، ده دول لازم اقتلهم ودول لازم مش عارف ايه ودول المفروض نقفل خالص الحدود ونضرب ونعمل، ده حاجات مش شرعية. وفي احيان حاجات شرعيه، احنا عايزين شغل، عايز بدل بطاله، فالمطالب اللي انت بتطلبها والغضب اللي انت، يا اما مطالب شرعيه يا اما غير شرعيه. طيب الاعضاء بتاعه الجماعه الاخرى اللي هي بقى اللي بتستخدم ككبش فدا، يا اما مبرئه بالكامل، مبرئه بالكامل، يا اما ملامه جزئيا. يعني انا عمال اشم في امريكا واقول في امريكا ده المسلمين عملوا كذا وكذا وكذا، هل تساويها واحد عمال يقول اليهود عملوا، اليهود مسيطرين واليهود كذا؟ لا ما تساويهاش. فهي دي الفرق، ان اعضاء الجماعه الجروب المستهدف ككبش فداء اللي هم اليهود بالنسبه لليمين الامريكي دول ايه؟ دول بارشاليك يعني جزء جزئيا ملامين، في جزء منهم حقيقي ملام. انما المسلمين دول لا حول ولا ولا قوه، عمال تضربوا بالصواريخ والنقص ضربنا بالنووي، انت بتلومهم بتقول ان احنا سبب البطاله واحنا سبب ان امريكا مش عارف، بتلوم انا مش عارف بيلوموا المسلمين على ايه اصلا، ولا في فرنسا حتى انتوا بتلوموا المسلمين على ايه في فرنسا؟ على ايه ده انتوا كام واحد مات في فرنسا اصلا؟ 20 واحد في السنتين اللي فاتوا، 20 واحد، عد بقى كام واحد بيموت في الشهر الواحد في مالي مثلا ولا الدول اللي فرنسا قاعده فيها، ولا الحاجات الغير غير المباشره في الجزائر والدول اللي هي فرنسا ليها فيها نفوذ واذيه الناس. الاعلام طبعا ده جزء، ما هيبص الاعلام دي حاجه اساسيه عند السكيب جوت، في صناعه السكيب جوت وصناعه الشيطنه دي حاجة أساسية. دلوقتي أنا لما أتكلم على إن الجماعة، هل معنى كبش الفداء إن الناس دي بتستخدم ككبش فداء إن الناس دي دايما بريئة؟ لا، ممكن يبقى مش بريئة زي اليهود، جزء من البريء من اليهود كبير مش بريء خالص، لكن اللي أنا بعمله إيه؟ إن أنا بخلي كل اليهود شياطين، كلهم متآمرين، وكلهم أتباع للشيطان مباشرة، وكلهم كذا كذا كذا. فاهمين الفكرة؟ ان احيان بيبقى جزئيا واحيان كليا، ولو جزئيا هل ينفع اعمم واعمل شيطانة واعمل حاجات زي كده؟ لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش اعمل شيطانة وخطواتها بنزع الانسان والحاجات دي كلها. عيبهم ان هو بينمط كافة اعضاء المجموعة باشتراكهم جميعا نفس الخصائص، وبيحملون من ضمن الحاجات المشاكل برضو، ان دي غلط عليك على مستوى النظام، ان انت لما تعمل هذا الامر وتحميل اللوم لجماعة انت عندك مشكلة، ان المشاكل الاسس الحقيقية للمشكلة ما بتتحلش، انت ما حلتش حاجة، انت عمال تلبس الناس دي كلها المشكلة. تمام، هل انت حليت حاجة بعد ما لبست الناس دي، خليتهم هم كبش الفدا، ذبحتهم يا سيدي؟ هل انت حليت المشاكل الاصلية اللي عندك؟ لا، ما حلتش اي مشاكل. ايه المشاكل اللي عندك؟ موجودة واساسية، ممكن تبقى حاجة تانية، ممكن الجماعة دي تبقى ملامة جزئيا، لكن مش هي اللوم الكلي. في الاسباب بتبقى سياسيه معقده اكتر، ممكن التصنيع عندك مشكله، التجاره عندك مشكله، الفئات الاجتماعيه لازم يبقى فيها توافق اكتر، الدين عندك بيتم استعماله بطريقه خاطئه، حاجات كتيره جدا ممكن تكون عندك، لكن انت لما تروح مطلعها في كبش الفدا ده انت بتحلش المشاكل اللي عندك خالص. كل حاجه الجماعه الفلانيه هم اللي مخلين البلد كلها بايظه، الجماعه الفلانيه ايوه التعليق على الشماعه، بعلق كل حاجه على شماعه الجماعه الفلانيه، الناس الفلانيين، السود، الكذا الكذا الكذا. فانا خلاص بيبقى الطريقه الاسهل كمان بالنسبه للسياسي. السياسي زي ما ترامب ساعات بيعمل، اللي هو بيرمي اي حاجه، ده دول ولاد الكذا اللي عملوا، هو هم بس؟ لا، بيقول لك ان من الحاجات برضو صفات المجموعه اللي بتستخدم ككبش فدا انها سوشيالي ديسمبورد، ملهاش على المستوى الاجتماعي قوة، ملهاش قوة حقيقية، منزوعة القوة على المستوى الاجتماعي، لأنها لو لها قوة على المستوى الاجتماعي بصورة كبيرة جدا جدا انت هيحصل صدام. انما لما استخدم كبش فداء يبقى لازم انا ليا الاغلبية، كبش الفداء بيستخدم من اغلبية ضد مجموعة، فانا بستخدم كبش لو ما كانش نظام، فانا بستخدم الكبش الفداء ده، الأغلبية بتختار مجموعة، هذه المجموعة تكون اجتماعي مجتمعيا مش بقوتها أبدا. تمام، فدي أول خصيصة من خصائصها. وتاني حاجة إنها مهمشة، المسلمين مهمشين، المسلمين صحيح اليهود مش مهمشين، عشان كده القصة بتاعت المؤامرة بتاعت إدخال اليهود في الكلام أنا مش عاجبني، اللي هو إدخلوا اليهود دايما في الكلام. لا، أنا بتكلم على حاجات زي السود مش مهمشين، في أمريكا مهمشين، في المسلمين في أوروبا وأمريكا مهمشين، فدول بيحملوا من صفاتهم التارجت جروب بتكون رقم واحد إنها تكون سوشيالي ديسمبورد، والتاني تكون مارجنالايزد مهمشة. تمام، الخطوة رقم اتنين مش بس كده بقى، بيعملوا ايه بقى اللي هم بيستخدموها ككبش في ده؟ ان هم بورتريت بيتم تصويرهم كانهم هم اللي مسيطرين، باورفول بريفليج، هم اللي مسيطرين على كل حاجه، وهم اللي هيدمرونا، وهم الكلام ده كله. لان من الحاجات اللي بيستخدمها زعماء اليمنيين والشعبويين اللي في اوروبا وامريكا ضد المسلمين مثلا، وهذا الخطاب هتلاقيهم بيتكلموا بيحشدوا غضب الناس. احنا ليه يا جماعه مش الاقتصاد بتاعنا بايظ؟ المهاجرين. احنا ليه وضعنا اجتماعيا في مشاكل؟ المسلمين. وهكذا. فاهمين الفكره دي؟ ان انا بستخدم غضب الناس واقعد اوجهه للناس دي، والناس دي اللي انا بوجه عليها لازم ما تكونش قويه قوي مجتمعيا، والا هتعمل لي ازمه، هتولع الدنيا في المجتمع. لا، ضعيفه ومهمشه، وبصورها كانها هي كمان، مش مجرد ان هي السبب في الازمه، ان هي مسيطره. فعشان كده يقول لك ده من اقوى الاساليب للحشد في زمن الصراعات والحروب على مستوى العالم. الحقيقه بقى ان الخطوات دي لا يختص بها اليمين لوحده، الخطوات دي بيستخدمها يمين ويسار وعربي واجنبي وكل حته بتستخدم. زي ما قلت لكم، ادخلوا يا جماعه في صفحات جماهير كره القدم، كل واحد مثلا في المغرب رجاء ووداد، في تونس ترجي وافريقي، في الهلال والنصر في السعوديه، اي جماهير كوره في اي دوله، مريخ والهلال في السودان، وادخلوا شوفوا جماهير الكوره بتعمل ايه مع بعضها. كل اللي احنا قلناه النهارده بما فيهم الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع الشيطنه وخطوات الشيطنه وما خطوات الشيطان دي، مونيزيشن دي اللي هي عملت على فكره ان هي قتل جماهير الكوره في الاستاد بورسعيد. اللي عارف الموضوع عارف كويس ان خط القناه اللي هو بورسعيد والاسماعيليه والحاجات دي حاولوا فعلا حاجات يعملوا جرائم مع جماهير الاهلي، وايوه يعملوا يقتلوا جماهير الاهلي، ولا زال الى هذا اليوم ممكن يقتلوا جماهير الاهلي. التعصب هناك مش طبيعي، التعصب بتاع قتل، مش تعصب بتاع خناقات وكلاشات، تعصب قتل. فحته ان تلام المجلس العسكري بس وعلى البتاع، لا لا لا لا، ما يلامش بس، يلام اللي سايب المحافظات دي بتتعامل ان هي دوله تانية، والاسرائيليين وبيتعاملوا ان دول يهود مش بشر، ودي هيومنايزيشن، تبجح بان احنا نذبح الناس دي ونعمل لهم مش بشر. ف ودي صفات الفرق اللي ما بتبقاش صحيح. صح صح صح، بس بيكره اي حاجه من بورسعيد حاجه، والتنميط حاجه تانية. الموضوع عند جماهير بورسعيد والاسماعيليه اكبر من كده، اكبر من كده. دي حاجات انا شفتها بنفسي، يعني ما اقدرش اقول لك ان دي حاجات لا، انا شفتها بنفسي وعارف كويس الاهلي والزمالك بيتعاملوا، جماهيرهم بتتعامل ازاي مع كل القذاره اللي بيتعاملوا بيها مع بعض، وبين جماهير خط القناه. خط القناه بيتعاملوا ان دول اعداء بجد، اعداء دين ووطن، اعداء دين ووطن، دول وطن تاني ودين تاني، يعني تنهم دول مش بشر، ديمونيزيشن رسمي. انا حيقولي انت بتعمل ستيري تايبنج، حد بقى يتفرج يقول لك ده انت بتعمل ستيري تايبنج يا عم الحاج، وبتعمل كده تعميم وتنميط. لا، زي ما قلت لكم، اللي بيعمل سبسكرايب ولايك والحاجات اللي بيقعدوا يقولوها دي، والنوتيفيكيشن دوس، واللي حابب بيعمل اي مساهمه في بث للقناه بيبقى اللينك موجود تحت. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.